الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الكلام حول القياس، ووقفنا عند قول الجويني رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، هذا تعريف القياس. ثم قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، أو إن كانت بدل تكون قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة يعني ذكر أقسامه، ثم سيعرف كل واحد من هذه الأقسام. فبدأ بقياس العلة لأنه هو الأساس، وهو الذي يعني إذا أطلق أهل العلم القياس مقصود به الغالب قياس العلة، وهو أصح القياس، وهو الذي يعنينا. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ثم عرف قياس الدلالة بقوله: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني سمي قياس دلالة لما سيأتي تفصيله إن شاء الله، هو أنه ليست العلة هي الموجبة للحكم، ولكن شيء يدل على العلة، ولهذا سمي دلالة قياس الدلالة. والثالث قياس الشبه، فعرفه الجويني بقوله: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. يعني إذا أمكن قياس العلة وقياس الدلالة لا يصار إلى قياس الشبه، بل حكي الإجماع على أن قياس الشبه لا يصار إليه إذا كان هناك قياس العلة. إذن هذا كالعادة نذكر كلام الجويني حتى نفهم مراده، ثم نبدأ بتفصيله بإذن الله تعالى. إذن قال: وأما القياس، القياس هو من الأدلة الكلية، وهو الدليل الرابع من الأصول التي يستدل بها أهل العلم. يعني الأصل الأول هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة الأولى متفق عليها. والقياس هو قول جمهور المسلمين، وخالف في ذلك كما لا يخفى الظاهرية، والحرب بينهم وبين أهل السنة وبين سائر الفقهاء معلومة في هذا المجال. لكن القياس لا شك هو دل عليه الكتاب والسنة وأمثلته كثيرة، وهو الميزان الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان هو العدل، والمقصود به القياس الصحيح، وهو المساواة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. ومن السنة أدلة كثيرة، منها قياس المماثلة، ومنها قياس العكس. ومن أمثلة قياس العكس المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قيل له: يا رسول الله، وسيأتي معنا في الأربعين إن شاء الله، يقضي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ وكذلك إن وضعها في حلال. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقياس العكس، فإذا كان العكس موجودا فإذا عكسته تجد ذلك الأمر الذي تريده، أي إذا كان عكس الحلال يثبت فيه الوزر وهو الحرام، فيكون الحلال ثابتا فيه الأجر، وهذا لا شك من القياس. وأدلة هذا كثيرة، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري، قال له: ثم قايس بين الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد إلى فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وهذا كتاب عظيم جليل، شرحه شرحا وافيا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. وقال المزني الشافعي صاحب الإمام الشافعي، قال: وأجمع على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. وهذا دليل من أدلة القياس، أي أن أهل العلم أجمعوا على أن نظير الحق حق وهذا قياس، ونظير الباطل باطل وهذا أيضا قياس. الحاصل أن الجويني بدأ بتعريف فقال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل. معنى رد الفرع إلى الأصل أي أن تجعل الفرع وهو الذي يسمى المقيس، أن تجعله مساويا للمقيس عليه وهو الأصل في الحكم، أي يكون حكم الفرع كحكم الأصل، وهذا هو القياس. مثال: قياس الأرز على البر في جريان الربا، لأنه لا خلاف بينهما، إذ العلة التي تجمع بينهما هي الطعمية والكيل ويزاد والادخار، وكقياس العبد على الأمة في تنصيص الحد، فلا فرق بين العبد والأمة وغير ذلك من الأمور. وعليه فأدلة القياس ما هي؟ أركان القياس عفوا: عندنا فرع وهو المقيس، وعندنا أصل وهو المقيس عليه، وعندنا حكم وهو جريان الربا الحكم عليه بأنه خمر وغير ذلك، الحرمة، كل هذه أحكام. والرابع العلة، وهي الشيء الذي يجمع بينهما، يعني ما الرابط الذي يجمع ما بين الفرع والأصل حتى يشملهما نفس الحكم. وهذا هو تعريف القياس أي قياس العلة. ثم قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم بين هذه الأقسام فبدأ بأعظمها وأهمها وهو قياس العلة. قال: وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي أن العلة هي التي تجمع الفرع والأصل في نفس الحكم، أي هي التي توجب الحكم، أي هي التي تقتضيه، بمعنى أنه لا يحسن تخلف الحكم عنها في الفرع بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم. يعني إذا وجدت تلك العلة في الفرع قطعا لا بد أن يصير حكم الفرع كحكم الأصل، لأن العلة هي الرابط بينهما، وهذا هو ما يسمى بقياس العلة. والثاني قياس الدلالة، وقياس الدلالة يصعب أحيانا تصوره، وهو عرفه الجويني بقوله: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. ما معنى هذا؟ أي أن العلة لا تكون هي القاضية لثبوت الحكم كما يكون في قياس العلة، بل قياس الدلالة هو جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها، يعني بشيء يدل عليها وليست هي العلة. يعني مثلا العلة الإسكار، مثلا الرابط ما بين الخمر والمخدرات ما هو؟ هو الإسكار وتخمير العقل وحجبه وتغطيته. طيب هذه العلة وهي الإسكار، طيب دليل العلة ليس الإسكار، الرائحة مثلا. مثال ذلك: أن يكون الرائحة القوية في الخمر التي كل ما شمها الإنسان رائحة التخمر هذه يعلمها، فيجعل حكما لفرع ثابتا له ليس لأنه وجد فيه الإسكار، لا، لأنه وجد فيه رائحة، وهذه الرائحة ليست هي العلة ولكنها دليل على العلة، ولهذا سمي بقياس الدلالة. واضح؟ مثال ذلك: قالوا القتل بمثقل يوجب القصاص، كالقتل بمحدد، يعني المثقل كالحجر والمحدد كالسكين. قالوا القتل بالمثقل حكمه حكم القتل بالمحدد وهو بالسكين والسيف ونحوهما، وهو أثر العلة التي هي القتل والعمد، وهي القتل العمد والعدوان. قالوا ليس لأن القتل بالمثقل هو نفس الشيء، لا، قالوا لأن الاعتداء موجود، وهذا هو دليل للعلة وهي القتل العدوان، واضح؟ وهي القتل العمد. فقالوا بما أنه وجد هذا الدليل فنحن ندلل على أن العلة موجودة. لكن لو حفظ الإنسان مثال الخمر يستدل بالرائحة على الحكم فهذا هو قياس الدلالة، وهو ليس بتلك القوة صراحة، واضح؟ ولا يستعمل بكثرة في كتب الفقه والتطبيق الأصولي، وعليه فلن نشتغل به. لكن الذي يعنينا تصور كلام الجويني رحمه الله تعالى، وأن تحفظ لهذا مثالا. طيب، الثالث من أنواع القياس قياس الشبه. قال: وهو الفرع المتردد بين أصلين، فيحكم لهذا الفرع بقربه من أحد الأصلين، أي فيلحق بأكثرهما شبها، فهو أصل. يعني احنا ايش قلنا في القياس، قياس العلة؟ قلنا أنه إلحاق فرع بأصل. هناك هذا الأمر وهو إلحاق فرع بأصل، لكن لسنلحق فرعا بأصل أقرب منه من الأصل الآخر، فهنا لا يكون الأمر مترددا بين فرع وأصل، لا، يكون عندنا فرع وعندنا أصلان، واحد منا واحد منا، فهو يلحق بأقربه ما له شبها. مثال ذلك المذي. المذي أو المذي، اختلف أهل العلم هل هو يلحق يحكم بنجاسته قياسا له على ماذا؟ يعني إذا حكمنا بنجاسته قسناه على ماذا؟ أنت انظر إلى ما يخرج من الذكر، فإذا حكمنا بنجاسة المذي حكمنا بأنه مقيس على البول، ومن قال إنه طاهر قاسه على ماذا؟ قاسه على المني، وهو فعلا متردد منهما، يعني ليس بالبول الصرف وليس بالمني الذي نضج وانتهى إلى أن يكون منيا، فهو فيه هذا وهذا. لكن الصحيح طبعا بأنه نجس بدليل الحديث الآخر، حديث علي المعروف الصحيحين. لكن الذي يعنينا أن هذا هو قياس الشبه، أن يتردد شيء بين أصلين، وهذا ضعيف في الحقيقة، هذا القياس ضعيف. ولهذا قال هنا الجويني، قال: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني أن هذا القياس لا يعتمد عليه في الحقيقة، لأنه يعني ليس بتلك القوة. ولهذا حكى أهل العلم الإجماع على أنه إذا وجد قياس العلة لا يصار إلى قياس الشبه اتفاقا. ثم ذكر الجويني رحمه الله تعالى شروط القياس، وشروط القياس طويلة جدا، ومسالك الاستدلال على العلة وإثبات العلة ونقض العلة، هذا من أوعر مباحث أصول الفقه. ولهذا في هذا المختصر سنكتفي ببيان مقصود الجويني، ومن شاء أن يواصل في مباحث القياس فليرجع إلى كتب الأصول المطولة، وإلا مباحث القياس في الحقيقة صعبة جدا. قال: ومن شروط القياس، أو من شرط القياس، قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط، يعني ذكر شرط الفرع وذكر شرط الأصل، ثم قال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يعني هذه العلة شرطها أن تكون مطردة، ثبتت يثبت الحكم، انتفت انتفى الحكم. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، ولهذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا التعريف معنى هذا. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. هذا كلام الجويني، فذكر شروط الفرع وشروط الأصل وشروط العلة وشروط الحكم، وهذه هي أركان القياس الأربعة. قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، الأظهر بأن قوله المناسبة هنا أي المناسبة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، يعني يكون هذا الوصف مناسب. مثال ذلك تشويش الفكر وانشغال البال والقلب موجود في الغضبان، ولكنه بنفس الدرجة أو أكثر موجود في الحاقن لبوله مثلا. فإذا منعنا القاضي بأن يحكم وهو غضبان يمنع أيضا بأن يحكم وهو حاقن، لأن الغضب والثوران وعدم الطمأنينة موجود في كليهما، وعليه فتكون العلة موجودة في الأصل والفرع. مثال ذلك أيضا من استعجل وقتل مورثه فإنه لا يرث عقابا له بنقيض قصده. طيب من قتل الموصي له، واحد أوصى له ببيت فتعجل قتله، يقال نفس الحكم، لأن هذا تعجل مورثه وهذا تعجل من أوصى له، الدافع لهما الاثنين هو التعجل في أخذ ذلك النصيب إن كان ميراثا أو وصية وهكذا. فهذا المقصود بأن يكون مناسب، يكون موجود هنا وموجود هنا، لا تقيس أمور لا علاقة للفرع فيها بالأصل. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني هذا شرط الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا خاصمت فقيها أو طالب فقه أو أصول في مسألة معينة، فأنت لا تستطيع أن تبني له قياسا على أمر هو لا يسلم لك أصله. مثال ذلك يأتي الحنبلي ويقول جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، واضح؟ يقول الحنبلي جلد الميتة عندي نجس فلا يطهر بالدباغ كما هو الحال لجلد الكلب. فيقول الحنفي أنا لا أسلم لك بهذا، لأن أصلا الحكم الذي قست عليه وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ غير مسلم عندي، لأني أنا أرى أنه يطهر بالدباغ. فهمتم؟ لأن الحنبلي قال جلد الكلب هل يطهر بالدباغ؟ لا يطهر، وعليه فسائر جلود الميت أيضا. قال الحنفي لا، أنت قست على أمر غلط عندي، أنا أرى أن جلد الكلب إذا دبغ طاهر، واضح؟ وعليه فأستطيع أنا أن أقيس، وأما أنت لا تستطيع أن تقيس. فعليه ينبغي لك أن يكون هذا الأمر ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وإلا لن يسلم لك، لأن الأصل الذي بنيت عليه غلط من الأساس. قال ومن لطيف القول أن عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى قال في مذهب شيخ الإسلام ومنهجه مع ابن القيم، قال ابن تيمية يأتي جدار الباطل فينسفه من أصله ويأتيه كالموت، أما ابن القيم فيأخذ جدار الباطل فيكسره حجرا حجرا. وهذا واقع، من قرأ كتب الشيخ يجد أن شيخ ابن تيمية يهدم الأصل المخالف من أساسه، ابن القيم يتدرج معه رويدا رويدا ويهدم ذلك البنيان رويدا رويدا، واضح؟ وكلا الطريقتين لها موضعها ومحلها، وطالب العلم يستفيد من الجميع. فهمتم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام له في الشرح الممتع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يبني الجدار، ويأتي ابن القيم ويزينه ويلونه ويحسنه. فكمال طالب العلم أن يجمع بين علوم الشيخين ولا يكتفي بعلم واحد بل يجمع بينهما. قال هنا قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، يعني إذا وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، وجد الإسكار في أي شيء من المأكولات والمطعومات وجد التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي أن العلة لا تنتقض بهذا الأمر. فإذا وجدت العلة توجد، لكن إذا وجد مانع من تخلف العلة فهذا لا يضر. مثال ذلك القتل العمد والعدوان، كلاهما علة لوجوب القصاص إجماعا، لكن جاءت موانع في الشريعة تبين لك بأن قد يجتمع القتل العمد والعدوان ولا يأتي القصاص. مثال ذلك إذا قتل الوالد ولده، فإن الوالد لا يقتل بولده، وهذا دلنا على أن الأمر قد تخلف. فنقول العلة الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، لكن لا بد أن ينظر إلى ثبوت الشروع والشروط وتخلف الموانع. وهنا يعيدنا إلى درسنا في القواعد، فقد ذكرنا من قواعد التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ثم قال في بيت آخر مقررا قاعدة أخرى، وهو أن الحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فهنا تفهم أن العلم لا يؤخذ من قاعدة واحدة، إنما تأخذ من هذا وهذا، ويكتمل هنا بنيان طالب العلم. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، فإذا وجدت مثبتة جاء معها الحكم مثبتا، وإذا جاءت منفية انتفى الأمر. مثال ذلك: وجد الإسكار ثبتت الحرمة، انتفى الإسكار، انتفت الحرمة، لذلك الأمر. قال: والعلة هي الجالبة للحكم، وهذا أحد تعريف العلة. وقال بعضهم هي المعرفة للحكم، يكون أحسن من الجالبة للحكم. قال: والحكم هو المجلوب للعلة، أي أن هذا تعريف الحكم. المقصود أن الحكم من الذي أوجب وجود ذلك الحكم هنا هو أن العلة. والمقصود هنا بأن الحكم العلة هي التي يعني حكم الشارع بها على ثبوت ذلك الحكم، وإلا المشرع والحاكم والموجب هو الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من مباحث القياس، في الحقيقة لم نخوض فيها في التفصيل لأن كتاب الورقات لا يتحملها، ولعل الله جل وعلا ييسر لنا شرح الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو مرحلة فوق الورقات. واضح؟ إذا قرأنا هذا الكتاب ربما نزيد بعض التفصيلات في مسائل القياس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.